علي علي يا مقداد، علي علي يا ضرغام، علي علي يا مقدام، علي علي يا ضرغام، علي علي يا مقدام، علي علي يا ضرغام، علي علي بالإسلام مرعب إذا سل سيفه، علي علي بالإسلام مرعب إذا سل سيفه. جيب الباعة والخوة قلهم محسن اش سوى، خاطر ينعصر قوة اثأر يا عليا، ما كمل هين شهورة ما توشى بعمرورة، وانت بصدرك حرورة اثأر يا عليا. اول واحد تهد علي واخر فارس ترد، اول واحد تهد واخر فارس ترد علي، بالفزعة كلف تسوى الف يا علي وتسد، بالفزعة كلف تسوى الف يا علي وتسد، حاير بالقضية مر صوتك علي، حاير بالقضية مر صوتك علي، يا وليد صبر عندي امر عندي وصية، يا وليد صبر عندي امر عندي وصي، علي علي يا قهار، علي علي يا كرار، علي علي يا قهار، علي علي يا كرار، علي علي ما تثار مني اللي يخاف بطيفه، علي علي يا مقدام، علي علي يا ضرغة، علي علي بعد، علي علي يا مقدام، علي علي يا ضرغام، علي علي يا مقدام، الله تكفل بنفسه باصحاب الكسل خمسة، هسب يا وضع أمسة دارك يا عليا، كون اللي ينكر العشرة ويا الحارث انحشرة، غصبا باكر خسرة دارك يا عليا، الله تكفل بنفسه باصحاب الكسل خمسة، هسب يا وضع أمسة دارك يا عليا، كون ينكر العشرة ويا الحارث انحشرة، غصبا باكر خسرة دارك يا عليا. انت الماء لك ند علي يشهد لك ابن ود، انت الماء لك ند يشهد لك ابن ود، بالحومة شهم تطف زلم يا علي شنعد، بالحومة شغم تطف زلم يا علي شنعيد، معشوقنا بنته علي جاورته وسكنته، معشوقنا بنته جاورته وسكنته، من غيرك دينا واستأذنا وزوجة بنته، من غيرك دينا واستأذنا وزوجة بنته، علي علي يا وفاي، علي علي يا مولاي، علي علي يا وفاي، علي علي يا مولاي، علي علي ترى هواي الله يقدر ضيافه، علي علي يا مقدام، علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي يا مقدام، علي علي ي افوت بزودك وحلها يا شيخ الزلم كلها والموالي تكذلها قادر يا علي يا اسمك عرقب خطة حتى بسكتتك خطة ضيع خصمك وغطة قادر يا علي يا تحلال المراجل علي راكب ولا راجل تحلال المراجل راكب ولا راجل لا قلب يدق لا يختنق أشجع مقاتل لا قلب يدق لا يختنق أشجع مقاتل الله الله انطى مكانه شي يندل مكانه الله انطى مكانه شي يندل مكانه من زغرة ولي قدها علي فارس زمانه من زغرة ولي قدها علي فارس زمان علي علي أبو تراب علي علي أسد غاب علي علي أبو تراب علي علي أسد غاب علي علي قلع باب خبر دحاب كيف علي علي يا مقدام ربنا ملخص اعجازه بيك وشافك انجازه اسمه وسره والغازه بيدك يا علي يا خيط بثوبك الطاهر يسوى الماضي والحاضر والمستقبل وباكر بيدك يا علي يا اثار الله وعقابه انجيل وكتابه اثار الله وعقابه انجيل وكتابه زار الله وعقابه انجيل وكتابه الجن والانس ما تنخرس الا على بابه الجن والانس ما تنخرس الا على بابه نبراس الخليقه كل احنا بطريقه نبراس الخليقه كل احنا بطريقه قلنا لنا عن كل شي وهم وانت الحقيقة قلنا لنا عن كل شي وهم وانت الحقيقة علي علي يا برهان علي علي يا سلطان علي علي يا برهان علي علي يا سلطان علي علي يا قرآن عبر نبي بتكليفة علي علي يا مقدام أهل العمارة علي علي يا مقدام علي علي يا مقدام لخادم الحسين الشاعر الشاب الطيب الطيب محمد رسول منكر من يجي قلي هاك الأسئلة وحلي وهنا ينتفض خلي شيخ الكل عليا أمشي بزودي وتبختر وهنا يعتذر منكر رافع راسي من يحضر شيخ الكل عليا تشفع للولاية وانجح بالنهاية تشفع للولاية وانجح بالنهاية أبديها بالي وبيا علي أنهي الحكاية أبديها بالي وبيا علي أنهي الحكاية والنظرة الأخيرة من شيخ العشيرة والنظرة الأخيرة من شيخ العشيرة معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة علي علي طف النار، علي علي حمى الجار، علي علي طف النار، علي علي حمى الجار، علي علي نبي وغار. ما تم موته وصيفه، علي علي يا مقدار.